رسالة علمية، رسالة دكتوراه علمية بعنوان الغش وأثره في العقود. الغش نسأل الله العافية، يعني الناس يشتكون منه شكاية عجيبة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وهذا من أشد الوعيد الوارد في ذلك، من غشنا فليس منا، نسأل الله العافية. الغش ليس له صورة واحدة، له عدد من الصور، وليس له طريقة بل طرق كثيرة. والناس لأجل قلة الديانة فيهم أو رقة الديانة فيهم استحدثوا من أمور الخيانة والخداع والغش شيء لا يتصور. وما زالت الأيام تبتكر لنا أشياء عجيبة في مسائل الغش. كان رحمة الله عليه ابن حجر الهيتمي الشافعي صاحب كتاب الزواجر عن اختلاف استغراف الكبائر، كان لما ذكر عن الغش تمنى أن يفرد الغش بكتاب مستقل، قال لكثرة ما فيه وحاجة الناس إليه، وما تحقق له ذلك، ومن بعده ما وفي، إلى أن جاء هذا البحث القيم الماتع المفيد، رسالة دكتوراه متينة جدا، صاحبه أخذ عليها الامتياز مع مرتبة الشرف، وجمع الغش وصور غش وأقسمها إلى قسمين: الغش في المعاملات المالية والغش في المعاملات غير المالية، مثل النكاح. مثلا يحدث غش في النكاح، تزوج امرأة مغشوش فيها، في أنواع من الغش في الطلاق، الغش في الخلع، الغش في كذا. وبدأ يفرد الأبواب باب باب باب باب الفقه يعني، ويتكلم عنها مع مقدمة مهمة في تعريف الغش ومعناه وأنواعه وحكمه ونحو ذلك. وهذا كتاب قيم جدا، لم يكتب أوسع منه في هذا الباب، في باب الغش، إلا أنه ليته ألحق بذلك صورا يعدها الناس غشا وليست كذلك. يعني هذا المبحث ليته ألحق بالكتاب، كان شيء نفيس جدا. بعض ما يتوهم أنه من الغش وليس غشا، واضح؟ هذا ليته ألحق، لكن ما تطرق هذا، ولعل الشيخ استدركه بعد ذلك. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المفتي عبد الله بن ناصر السلمي، طبعا هم كاتبينها بفتح السين السلمي، لا هو بضم سين السلمي، والسلمي طبعا فخذ من بني تميم. طبعا هو أستاذ الفقه المشارك في قسم الفقه المقارن المعهد العالي للقضاء. وهذا الكتاب موله أوقاف نورة بنت عبد الرحمن الراجحي، ونحن دائما نكرر ونشيد بالداعمين لطباعة الكتب. صحيح. ونقول وفقهم الله وزادهم فضلا وعلما وخيرا، وهو من العمل الصالح الذي يبقى ومن نشر العلم. ومرارا قلنا قد يكون سن عالم ولا طالب علم ولا يفهم في العلم، لكنه يساهم في نشر العلم بطباعة مثل هذه الكتب والمساهمة فيها. وبعضهم موفق للخير، يعني يعرف قيمة العلم وما ينشر، وبعضهم سبحان الله مثل الباب هذا، يعني إما لا يدري عن أهميته وهذا وارد، وإما ما عرض عليه شيء أو لا يدري ماذا يطبع. وبعضهم للأسف إذا طبع يطبع الأشياء التي قد يستغنى عنها الناس ليس بحاجة إليها، فيحتاجون إلى إرشاد مثل هذا. طبعا هذا وبعضهم قد يجهل الأجر المترتب على طباعة مثل هذه الكتب. طبعا هو إضافة على الأجر العام، لأنه من العمل الصالح يأتينا أجر نشر علم. صحيح. وما فيه، يعني هذا أجر خاص بعد الأجر العام. طبعا هذا من إصدارات مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع، وهم وفقهم الله أخرجوه بسعر مخفض جدا، وكتب سعر مخفض. والكتاب طبع قبل ذلك في مجلدين، لكن جمعوها هنا في مجلد واحد كما ترى، وهو مجلد ضخم قرابة 900 صفحة الكتاب، مجلد ضخم جدا ما شاء الله. وفقهم الله. نعم. هذا سلمك الله.